بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى وعلى آله وصحابته ذوي الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تعليقات وتقريرات على المقدمة الآجرومية، قصدت منها تقريب مسائلها ليسهل تناولها ومراجعتها، واخترت طريقة التسجيل الصوتي لما له من الفوائد الجمة في عصر الأجهزة الإلكترونية المتطورة. وقد اعتمدت في هذا العمل المبارك على تعليقات وشروح شيخنا الأجل وأستاذنا الأمثل العالم العامل المخلص لربه سبحانه سيد الحاج سعيد توفيق عميد المدرسة البنعمانية حفظه الله تعالى وبارك له في عمره وصحته وعلمه وعمله. ومرة بعد مرة أرجع إلى شرح العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، كما أنني في غالب الأحوال أعرج على الكتاب النفيس والمؤلف الفريد من نوعه الحقائق المكللة والدرة الإلغية للعلامة الشيخ صالح بن عبد الله الإلغي. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمال شيوخنا ويجعلنا على أثرهم ويجمعنا معهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقدم هذا التوقيع الصوتي إلى كافة طلبة العلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم ويثقل به الميزان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأتوجه بطلب إلى كل من استمع لهذه الأشرطة أن يخصني بدعوة خير في خلواته، وأن يوفقني الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، وأن يوفقني لأسجل كامل المتون العلمية التي أخذناها عن شيخنا الجليل سيد الحاج سعيد توفيق عميد المدرسة البنعمانية. وقبل الشروع فيما أنا بصدده من تقديم شرح الآجرومية صوتا، أود أولا أن أشير في هذه البداية إلى شيئين أساسيين، وهما التعريف بالمؤلف رحمه الله وبمؤلفه الآجرومية، وكذلك لابد من الإشارة إلى موضوع هذا المتن وهو علم النحو. فالمقدمة الآجرومية نسبة للشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن آجروم، ولد سنة 72 و600 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى، وتوفي يوم الأحد بعد الزوال لعشر بقية من صفر سنة 23 و700 هجرية. وأشار بعضهم في أبيات حفظناها عند شيخنا الجليل وفيها إشارة لوفاة صاحب الآجرومية وتاريخ وفاته وعمره وأين ولد وأين مات. مات ابن داود بن آجرومي في عام جكذ غب بالعلوم، مولده وفته بفاسي، وعمره 50 عند الناس، وزاد واحدا على 50 قدسه الله بعليين. وجكذ رمز لتاريخ وفاته رحمه الله، فالجيم يقابله في الأرقام 3، والكاف 20 والذال المعجمة 700، والحاصل 23 و700. قال الشيخ صالح في كتابه الحقائق المكللة: ولما كانت المقدمة الآجرومية موضوعة في المسائل النحوية كان من الأهم تعريف النحو، فالنحو يطلق في اللغة على 7 معان مجموعة في بيتين ذكرهما العلامة الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ونسبهما للدوجي. للنحو 7 معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا: قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. وقال آخر مختصرا: النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر، وقسم مثل. وتعريف علم النحو في الاصطلاح حفظنا عند شيخنا الجليل سيد الحاج سعيد توفيق عميد المدرسة البنعمانية هذا التعريف: علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة العربية إعرابا وبناء. وكان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي البصري، المتوفى سنة 59 أو 69 من الهجرة. ذكر أبو الفضل جعفر بن بابتويه أن أبا الأسود أخذ مبادئ علم النحو عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، المتوفى سنة 40 هجرية. وذكر ابن شعبان في ألفيته في النحو سبب تلقين الإمام علي النحو لأبي الأسود، وذلك أن بنتا لأبي الأسود قالت متعجبة من شدة الحر: ما أشد الحر يا أبتي، هكذا برفع الدال. فأجاب أبوها بما يقتضيه لفظها، فقالت له: أنا مخبرة متعجبة من شدة الحر لا مستفهمة. وبعدما فهم مقصودها ذهب إلى الإمام علي شاكيا له ما طرأ على كلام العرب من الفساد، فعلمه الإسم والفعل والحرف وشيئا من الإعراب، وقال له: أنح هذا النحو، فسمي هذا العلم علم النحو. قال ابن شعبان في ألفيته مشيرا لذلك: أول ما نفدنا النحو علي، سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي ناوت تعجبا، فاستفهمت برفع فعلها أبا، فقال: قول ما أشد الحر، بالنصب والدل الثقيل والرا. وقال ابن المنير رحمه الله تعالى: نقل النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطل، بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي. ومؤلف الآجرومية صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة وكثير البركة، لا يستغني عنه الطالب المبتدئ في هذا الفن، وأهل العلم تصدروا لشرحه وتقريبه للطلبة، فتوفر له من الشراح ما لم يتوفر لغيره. ومن الشراح المشهورين للأجرمية الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري الشافعي، توفي رحمه الله تعالى سنة 95. وعلى كل حال فالأجرومية لها شراح كثر فاقت 100، وقد سبق أن قرأت مقالا لماهر بن عبد الوهاب علوش ذكر فيه 9 أو 9 و100 من الشراح، 9 و100 من الشراح، وما لم يذكر لم يذكره ربما لم يذكر الجميع وبقيت بقية. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة الأولى من هذه الحلقات المباركة في شرح متن الأجر الرومية. موعدنا مع حلقة أخرى لاحقا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.